ليس يعني ليس معتدا به بالنسبة إليه. فإذا قرأ التحيات لأنها ذكر وتابعة لما قال حسن، أما اللزوم فلا يضر أنه يلزمه. نعم. هذه رسالة وردتنا من خميس مشيط من المستمع عبد ابن حمد، يقول في رسالته: هل يجوز التداوي من عند الساحر أو الكاهن، وهل هذا يعد من الشرك المحبط للعمل أم لا؟ لا يجوز التداوي السحرة والكهنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكهنة والسحرة، قال لا تأتوهم، وقال عليه الصلاة والسلام: أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقل له صلاة 40 يوما، رواه مسلم في الصحيح. والعراف يطلق على الكاهن والمنجم والساحر والرمال وأشباهه. وقال صلى الله عليه وسلم: أتى كاهنا فصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل محمد عليه الصلاة والسلام. قال: ليس لنا من سحر أو سحر له، وليس لنا أن تكهن أو تكهن له. فلا ينبغي للمؤمن أن يأتي العرافين ولا كهنة ولا منجمين، بل يحذرهم ويتحذر، ولا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم. سؤالهم منكر وليس من الشرك، لكنه منكر، وتصديقه في علم الغيب إذا صدقهم يعلم يعلمون الغيب هذا كفر أكبر، لأن يعني علم الغيب إلى الله سبحانه وتعالى. فمن زعم أن أحد يعلم الغيب، الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره، فهو كافر، لأن علم الغيب إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: قل لا يعلم من السماوات والأرض الغيب إلا الله، فالغيب عنده سبحانه وتعالى لا شيء إلا غيبه. نعم. سؤاله الثاني يقول فيه: ما حكم الذي يتعلق خيط لرفع البلاء أو دفعه؟ هذا ينكر عليه، لأن الشيء أصغر من مثل التمائم. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودع ودع فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولما دخل حذيفة رضي الله عنه رجل وقد علق خيطا حمى قطعه حذيفة وأنكر عليه، وتلاقوا له تعالى: وما يذكرهم بالله الا وهم مشركون. بين له ان هذا من الشرك، فتعليق الخيوط والتمائم من الودع او من العظام او من شعر الذئب او عظام الذئب او اسنانه، كل هذا من الخرافات الجاهليه وهو من المنكرات. وهكذا تعليق حجم من القران يسمونها حجم، يسمونها حرز، يسمونها جامعات، كل هذا لا يجوز، لان النبي صلى الله عليه وسلم عمل النهي ولم يستثن القرآن ولا غيره، ولأن استماع القرآن يفضي إلى استماع غيره فينفتح باب الشرك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الرقى والتمائم والتواء الشرك، لأن يعني الرقى المجهولة التي ليست على طريقة الشرعية، هكذا التمائم وهي ما يعلق على الأولاد على العين أو يعلق على النساء والمرضى على الجن، كل هذا منكر من عمل الجاهلية. واتباع له استغفر العطف والسحر فمن صلى الله عليه وسلم من الشرك، لأنه استعفل في الجن والشياطين، فالساحر والساحرة إنما يتم لهما ما يتعاطيان من السحر واسط عبادتهم الجن والشياطين وتقربهم إليهم بما يرضيهم. والخيوط من ست مائم يعلق على يد خيطا أو على رقبته يزعم أنه من أسباب الشفاء، هذا من المنكرات يقع. نعم. لديه سؤال آخر يقول فيه: ما حكم من استهزأ بشيء من دين الإسلام أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو المؤمنين؟ هذا ترجمة الشيخ عبد الله رحمه الله، الترجمة بأشياء كفرة، هل الهزل بشيء من ذكر الله أو القرآن أو الاستهزاء بذلك، هذا من الكفر الأعظم. إذا استهزأ بالرسول أو بالله سبحانه أو بالقرآن أو بالجنة أو بالنار أو ما أشبه ذلك، أو استهزأ بالصلاة أو بالصوم أو بالجهاد أو ما أشبه ذلك، صار كافرا بذلك. إلا يكون جاهلا ما يفهم يعلم وجه، فإذا أصر ولم يتب كفر. يقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فكفرهم الله باستهزائهم، فدل ذلك على أن الاستهزاء بشيء من ذكر الله والقرآن والسنة ونحو ذلك يعتبر كفرا بعد الإيمان، نسأل الله العافية. هذه رسالة وردتنا من زوجة طبيب مسلم، تقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد زوجي بحكم عمله كطبيب نسائي يكشف على عورات النساء مما يضطر إلى أو يضطره إلى لمسهن، وهو يلبس قفازين للنايلو، فهل إذا كان متوضأ ولمس عورة المرأة وهو يلبس القفاز ينتقض وضوءه أم لا؟ إذا لمس العورة من دون حائل لا ينتقض، لا هو ولا غيره، إذا لمس الرجل عورته من وراء اليسار أو من وراء السراويل لا ينتقض الوضوء. هكذا المرأة إذا لمست عورتها من وراء اليسار أو من وراء السراويل لا تبطل الطهارة. وهكذا الرجل الطبيب إذا لمس العورة بعد الحاجة إلى كشفها المرأة وعلاج فرجها فإنه إذا مس الفرج من دون حائل لا ينتقض الوضوء. بخلاف إذا مسه باللحم مس اللحم اللحم فإنه ينتقض الوضوء. نعم. أيضا تقول ما حكم لبس البنطلون للطبيب وما حكم الصلاة به؟ إن كان البنطلون ساترا للعورة غير ميز لها بل هو واسع ضافي فإنه تصح به الصلاة إذا كان على كفيه شيء. إن كان السترة والمطلون كافيا يعني سوء المطلون معها السترة التي على كتفيه وصدره ونحوه. إذا كان المقصود كان على العورة مستورة من الركوة والسرة وكان على العاتق يسيك او احدهما فانه ينزي. اما اذا كان ضيقا يبين حجب العوره فلا ينبغي استعماله. والنبي عليه الصلاه والسلام قال لا يصلي احدكم ثوب الله ليس على عاتقه منه شيء. فاذا كان عنده قدره وجب ان يستر العوره ويضع على كتفيه شيء من الرداء او على احدهما. نعم. شكرا أثابكم الله. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة عدنان كريم من بغداد في العراق، وعبد الله حسين ابن علي من الطائف الشرقية، وناجي مصلح عبد الله من دولة البحرين، وعبد ابن حمد خميس مشيط من ويسأل عن الشرك، وزوجة طبيب مسلم. عرضنا ما وردنا في رسائلهم من أسئلة واستفسارات على أخي الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أيها السادة، شكرا للشيخ عبد العزيز وشكرا لكم، وحتى نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.